بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، حديثنا في سلسلة قلبي الجديد عن كيف نكون من الصابرين. تكلمنا أمس عن الصبر ومنزلته في الكتاب والسنة، وذكرنا شيئا من النماذج التي هي أسوة لنا وقدوة. ثم نريد في هذا اللقاء أن نفصل في هذا الموضوع المهم، ألا وهو كيف نكون من الصابرين، كيف نحقق الصبر فعلا في حياتنا، كيف إذا نزلت بالإنسان ضائقة أو مصيبة أو غير ذلك من مجالات الصبر كان صابرا. أول الوسائل التي تعيننا بإذن الله تعالى على الوصول إلى منزلة الصبر وتحقيقها التعرف إلى الله في الرخاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء بحسن الصلة به، محافظة على الفرائض، اجتناب المحارم، الاجتهاد في النوافل وغير ذلك من أعمال البر والخير. يقال: من بذر بذرة طاعة في ظل رخاء استظل بشجرتها في هجير شدة. من بذر بذرة طاعة في ظل رخاء استظل بشجرتها في هجير شدة. ومن قاس حر مجاهدة في سراء وجد في قلبه برد يقين في ضراء. من قاس حر مجاهدة في سراء، مجاهدة نفسه يعني، وجد في قلبه برد يقين في ضراء. والله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه، يعرفك في الشدة بتفريجها عنك وجعله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بما سلف من ذلك التعرف، كما وقع للثلاثة الذين آووا إلى الغار. فإذا تعرفت إليه في الرخاء والاختيار جازاك عليه عند الشدائد والاضطرار بمدد توفيقه وخفي لطفه، كما أخبر تعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني قبل البلاء، بخلاف فرعون لما تنكر إلى ربه في حال رخائه لم ينفعه اللجوء عند بلائه، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والإمام أحمد رحمه الله من الأئمة التي أو الذين يضرب بهم المثل في الصبر، فإنه رحمه الله ورضي عنه قد قام لله عز وجل مقاما عظيما حين أمر أن يقول كلام الله مخلوق، فرفض الإمام وثبت وصبر وحبس وضرب بالصياط ضربا شديدا. قالوا عنه: لو ضربه فيل لهده، حتى لم يبق بين سراويله بين سرواله وقميصه سوى خيط، لو انقطع لبانت عورة الإمام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كان رداؤه أو كان إزاره معلقا بخيط، لو انقطع هذا الخيط لكشفت عورته، وعندها انقطعت أسباب الأرض فجاءت أسباب السماء. تمتم الإمام أحمد بكلمات في سره، ومع توالي الضرب على الثياب أو قل على الخيط واشتداده وتعاقب الجلادين 9 يضربه كل واحد منهم صوتين ليسلم الصوت إلى الذي يليه، والرجل جالس إمام الدولة أمير المؤمنين في ذلك الوقت مع جوره وظلمه يقول للجلاد: شد قطع الله يدك. تخيل 9 يضربون واحدا، وكل منهم يتقدم ويضرب صوتين ثم يعطي الصوت الذي بعده وهكذا، والخيط مع ذلك لا ينقطع، وكأن الحق بصلابته قد تجمع في ذلك الخيط فصار خيطا من حديد. وستر الله إمامنا وحفظه، وظل الأمر لغزا عند جلاده لا يجد له حلا، حتى قابل الإمام بعد أيام فسأله عن الكلمات التي رددها. عايز يقول له: أنت قلت إيه وإحنا عمالين نضرب فيك والملابس بتاعتك متماسكة لم تسقط؟ فقال: قلت: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به أرجاء العرش، إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي سترا. فلا تهتك لي سترا. هذا رجل تعرف إلى الله في الرخاء فستره الله عز وجل في الشدة وحماه الله عز وجل من بطش هؤلاء. وحين انصرف جل العلماء إلى جمع الأموال والسعي على العيال والحرص على إرضاء الزوجات جاءه التأييد والتثبيت على الحق والصبر على البلاء والعذاب في ذات الله عز وجل حتى من النشالين. يعني الإنسان إذا كان في مصيبة يحتاج من يصبره، من يقول له اصبر، من يقول له استعن بالله وغير ذلك. الإمام أحمد قيد الله له حتى النشالين يثبتونه ويصبرونه، يصبره الله بهم ويثبته الله بهم. يقول الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد: كنت كثيرا أسمع والدي، اللي هو مين أبوه؟ الإمام أحمد، يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. فقلت: يا أبي، من أبو الهيثم؟ وإمام أحمد مع جلالته لما يدعي الواحد أكيد الواحد ده ليه لي مكانة. قال: ألا تعرفه؟ قلت: لا. قال: أبو الهيثم الحداد، الذي في اليوم الذي أخرجت فيه للسياط ومددت يداي للعقابين، العقابين دول خشبتين بيتربط الإنسان عليهم عشان إيه؟ عشان يتجلد. قال له: في اليوم اللي طلعوني وربطوني في الخشبتين دول، إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول: تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيار. العيار يعني النشيط في المعاصي، اللص الطرار اللي هو بيسرق، يعني بيشق الإيه؟ بيشق الجيوب، أخذ بالك. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق. قال له: في السوابق بتاعتي مضروب قبل كده كام؟ 18,000 صوت. على ايه يعني؟ على فترات. وصبرت في ذلك طاعة للشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الله لأجل الدين. شوف الجملة جاية ازاي. قال له: أنا ضربت عشان السرقة 18,000 صوت طاعة للشيطان، صبرت لأجل الدنيا. أنت لا تصبر لأجل الدين طاعة للرحمن، فقوى الله به قلب الإيمان. لذلك هذا الأمر أنت ربما لا تفهمه لما حدث، أقول لأن الرجل تعرف إلى الله في الرخاء. فكذلك الكريم إذا وقع وجد متكئا. العبد إذا كان صادقا مع الله عز وجل، إذا كان مخلصا لا يتركه الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تجد مجالا من مجالات الدين إلا وله فيه بذل. في الجهاد تجده مجاهدا، في المناظرات تجده مناظرا، في حلقات العلم تجده معلما، في الاستفتاء والفتية تجده مفتيا، في طلب العلوم حتى الدنيوية من طب وغيره تجده ما شاء الله بارعا. من ضمن ما حدث له في بعض المناظرات مع الصوفية وغيرهم أنهم كانوا يلبسون على الناس ليظن الناس أن لهم كرامات، فيدهنون أجسادهم ببعض الأشياء حتى إذا دخلوا النار لم يحترقوا، فيظن الناس أنهم لهم كرامات وغير ذلك. فكان على الإمام أن يواجه ذلك، فقام في مرة من المرات وقال أمام الحاكم أو الأمير: أدخل أنا وهذا الرجل النار، فمن احترق فعليه لعنة الله، بس بشرط أدهن أنا وهو أجسادنا بكذا وكذا، بعض الأشياء اللي هي حيدهن بها جسمه، عشان لو التاني دهن جسمه بمادة مضادة للنار الدهان التاني ده حيزيل الايه المادة دي ويفسدها. فقال: أدهن أنا وهو أجسادنا بكذا وكذا ثم ندخل النار، فمن احترق فعليه لعنة الله. والرجل جالس وشيخ الإسلام يجذبه وهو لا يقوم. قال: لو قم بنا ندخل النار. والرجل لا يقوم. طب أنت طالما رجل ليك كرامات ما تقوم. ففضح الله أمرهم ونصر الله شيخ الإسلام عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. فكان من بعض تلاميذ شيخ الإسلام بعد ذلك قال له: يا إمام، كيف تدخل النار والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم؟ إزاي حتخش النار ولا تقتلوا أنفسكم؟ فقال: كنت أعلم أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم. انظر لهذا اليقين في الله عز وجل الذي هو ثمرة للتعرف على الله عز وجل في الرخاء. تجد القلب قد امتلأ يقينا في الله وأن الله لن يخذله، وأن الله عز وجل لن يتركه لنفسه، وأن الله لن يتركه ولن يسلمه لنفسه. هذا هو السبيل الأول الذي يجعلنا إن شاء الله من الصابرين، الذي تستمد منه قوة في الشدة، أن يكون لك سابقة من تعرف على الله عز وجل في الرخاء، في طاعة الله، في الإحسان للفقراء، في التودد إليه سبحانه، يعرفك الله عز وجل في الشدائد. من الأسباب أيضا والوسائل التي تجعلنا من الصابرين مشاهدة ومطالعة النعم. ما أكثر نعم الله على العباد، والناس في عمى عن هذه النعم، فإذا فقدوا إحداها رجعت إليهم أبصارهم. الإنسان ما بيحسش برجله إلا لما رجله توجعه، بيحسش بإيده إلا لما يبقى فيها ألم، في غير كده الإيد والرجل ما هي معناه هوش حاسس به. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كما ذكرت لكم من قبل، لو أن إنسانا أعطاك 5000 ثم أخذ منك 1000 بعد ذلك، ما نقصت شيئا، لأن 5 كلها ليست إيه؟ ليست من جهدك ولا من كسبك. فكذلك الحال بالنسبة للنعم، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. فإذا فقد الإنسان بصره لما لا يصبر، وهو أصلا نعمة من الله وهبة من الله عز وجل، هو ليس الذي أوجده وليس هو الذي خلقه، أعطاك نعما وأخذ بعضها، فلا عليك إلا أن تصبر. العاقل يعرف أن الله إذا سلب منه نعمة فما هي إلا قطرة في بحر نعم الله المعلومة عنده العظيمة، بل إن نعم الله المعلومة ليست سوى قطرة في بحر ما لا يعلم من النعم. وما مثل من جزع لفقد نعمة من النعم إلا كمثل من أنعم عليه الملك بما لا يعد ولا يحصى من الأموال، ثم سلبه دينارا واحدا يختبره في محنته وليبرهن على معدنه وأصالته. فإذا بصاحبنا يجزع وينوح ويفزع كالطفل إذا نزعت منه لعبته فهو يبكي حتى ترجع إليه. لما يبقى الحاكم أعطله 1000 الدنانير وراح واخد منه جزء منها، لما يجزع ولما يفزع؟ هو اختبار وابتلاء وامتحان من الله عز وجل. هذا ما فعله يونس ابن عبيد رحمه الله لما جاءه رجل شكى إليه ضيقا في حاله ومعاشه، وشكى إليه الغم والهم. تعال كده نشوف كيف عالج الأمر يونس. قال له: أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني سرحان أنت، سرحان والله. أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني ناخد منك بصرك ونديلك 100,000؟ حد موافق؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ ناخد سمعك ونديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. وذكره نعم الله عليه، فقال له يونس: أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. يعني أنت راجل معاك 100,000 وبتشكو من إيه؟ تذكير العباد بنعم الله عليهم، حتى إذا عدت مريضا وصار يتألم وصار يجزع ذكره بنعم الله. غيره في أشد من حاله، غيره في ضيق أكثر منه، غيره قد تكون عليه ديون أكثر من هذا الإنسان. فلذلك مشاهدة النعم يهون على الإنسان المصيبة فيعينه على الصبر. الإمام الشافعي رحمه الله لما مات ابنه قال: اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أبقيت، أخذت عضوا وأبقيت أعضاء، وأخذت ابنا وأبقيت أبناء. لا الشافعي، فهو في موقف تاني لعروة أيضا. ومن قبله حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أصابه العمى في آخر عمره، لما كبر سنه أصيب بالعمى وذهبت عينه رضي الله عنه، فأنشد قائلا نفس المعنى: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. هو يعدد نعم الله عليه ليتسلى بذلك عن فقد نعمة من النعم. من الأسباب أيضا والطرق والوسائل التي توصلنا إلى طريق الصبر بإذن الله اقتفاء أثر من سبقنا، الاقتداء بمن سبقنا. قيل للحسن: سبقنا، لأن أنا عارف أن في ناس هتقول إحنا فين وهم فين، خد مقولة الحسن دي. قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، على حمر معقرة، يعني يقول هم سبقونا ده على خيول سريعة وإحنا ركبين حمير إيه مكسرة رجليه، هنوصل إزاي؟ قال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق به. المهم تبقى على إيه؟ تبقى على الطريق، حتى لو ماشي بالراحة، المهم ما تمشيش في طريق تاني، ما يبقاش الطريق القاهرة وانت رايح الساحل الشمالي مش هتوصل. إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. أم طلحة رضي الله عنها أم سليم زوج أبي طلحة لما مات ابنها سمت فوق أحزانها حتى لم يبقى في المصيبة معنى المصيبة ولا مع النكبة حزن النكبة بل الأجر والثواب. وهذا ما قلته لكم، الصبر مر كاسمه، ولكن إذا تذكر الإنسان الثواب والأجر هان ذلك عليه، بل ربما تحول الألم إلى لذة، فسأل الله أن يستمر ذلك الأمر عليه، بل شكر الله عليه. وهي مراتب، الإنسان يجب عليه أن يصبر، أعلى من ذلك يصبر على البلاء، أعلى من ذلك الرضا، يرضى بما قسم الله عز وجل وبما قدر وقضى عليه، أعلى من ذلك أن يشكر الله على ما نزل به. وهذه ربما لا تستطيع أنت ولا أنا أن نفعلها، ولكن الإنسان يجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل من فضله. أم سليم لما مات والدها تزينت لزوجها كأنها عروس ليلة الزفاف، فأصاب منها، ولما فرغ قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ واحد استلف من بيت جاره شيء، وعاء، إناء، أي شيء، جه بعد كده بيطلبها منه، ليه نوع يمنعها؟ لا ملوش. فقال: لا. فقالت له: احتسب ابنك. فغضب العريس وشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده يقدم التهنئة له في صورة دعاء بأن قال: اللهم بارك لهما، فأخلف الله عليهما ورزقهما ولدا غيره، هذا الولد رزق 10 من الولد حفظوا كلهم كتاب الله عز وجل. فانظر لعاقبة الصبر وكيف عوضها الله عز وجل خيرا في الدنيا قبل الآخرة. وهذا عمران بن حسين رضي الله عنه كان صابرا على البلاء 30 سنة، كان عظاما ممددة على سرير، لما دخل عليه أخوه مع الإمام الشعبي رأياه ممددا على سرير كأنما شد بالحبال، وما ذلك إلا من شدة المرض عليه وذوبان لحمه ووهن عظمه. فبكى أخوه فقال له عمران: لا تبكي، فإن أحبه إليه أحبه إلي. شايفين القلوب عاملة إزاي؟ قال له: ما تعيطش، فإن أحبه إلى الله أحبه إيه؟ إلي. ربنا بيحب كده، أنا إيه؟ أنا أحبه، أنا لا أجزع. بل كان رضي الله عن عمران بن حسين كان قد اكتوى، يعني عالج نفسه بالكي، فكانت الملائكة تدخل وتسلم عليه، فلما اكتوى امتنعت الملائكة ما كانت تسلم عليه، فترك الكي، فعادت الملائكة تسلم عليه مرة أخرى كرامة له من الله عز وجل. وهذا الإمام بشير الطبري رحمه الله أغارت الروم على جواميس له نحو من 400، يعني رجل كان عنده مزرعة فيها جواميس، الروم هجموا على المزرعة، خدوا كم منها؟ انتوا معايا ولا أبطل؟ حوالي كام؟ نحو من 400 جاموس. فلقي عبيده الذين كانت معهم الجواميس، يعني اللي هم المفروض حرس للايه، للمزرعه دي. انت لما يتسرق من المزرعه بتاعتك 400 جاموس وتلاقي العيال الحرس جايين، تعمل فيهم ايه؟ تحبسهم مكان الجواميس. فلقي العبيد اللي هم الحراس فقالوا له: يا مولانا، ذهبت الجواميس. قال: وأنتم أيضا فاذهبوا معهم أحرارا لوجه الله. قالوا له: الجواميس اتسرقت. قال لهم: وأنتم كمان روحوا إيه؟ أحرار. أعتقهم. فقال له ابنه: يا أبتي أفقرتنا، يعني الجواميس والإيه والعبيد كمان. فقال: أسكت يا بني، إن الله اختبرني فأحببت أن أزيد. إن الله اختبرني فأحببت أن أزيد. اختبره بإيه؟ بالجواميس. فزاده بإيه؟ انظر للرضا الذي في قلب هذا العبد، تشعر وكأن القلب يفيض رضا. لو احنا جنبيه هنتغرق من القلوب. قلوب يعني اهتم أصحابها بها في ركعات في جوف الليل، في دعوات وابتهالات وتضرع إلى الله عز وجل، في علاقة قوية مع القرآن، في صبر على طاعة الله عز وجل، فعرفهم الله عز وجل في الشدائد وصبرهم. وهذا ابن عباس رضي الله عنه أيضا نعيت له ابنته، يعني البقاء لله، بنتك مات تقولي انت لو واحد جاله مصيبة زي كده، تعالى كده نتعلم. قال: عورة سترها الله. صح، عورة سترها الله، وده ستر ما فيش بعد كده، انما ايه، مش هتنكشف تاني خلاص. عورة سترها الله. اتنين: مؤنة كفاها الله. صح، كان ايه، بيصرف وبيجيب وبيلبس وبيأكل، بعد كده ما ايه، مؤنة كفاها الله، وأجر ساقه الله. صح، أجر ساقه الله الصبر. ثم نزل فصلى ركعتين وقال وقد صنعنا ما أمر الله واستعينوا بالصبر والصلاة. شايفين كيف كانت حالهم عند المصائب. أما عروة بن الزبير رضي الله عنه فقد ذهب هو وابنه لزيارة الوليد بن عبد الملك، وكان الولد آية في الجمال، فأصابه بعضهم بالعين، واحد منهم إيه فقعوا إيه عين، فمرض الولد ودخل بعدها في اسطبل الدواب فداست عليه الدواب فمات، مات ولده. وبعدها بمدة أصيب عروة في قدمه بالأكلة أو بالآكلة اللي بنسميها الغرغرينة ونحو ذلك، فجمع له الوليد الأطباء ليعالجوه بكل ممكن، فأجمعوا على قطعها، فقالوا له نسقيك شيئا حتى يغيب عقلك، فقال عقلي يعطيني الله عز وجل وأنا أغيبه، ورفض. ولا مانع أن يأخذ الإنسان شيئا من بنج وغائل، لكنه رفض، هو أراد ذلك. فقالوا له نأتي بأقوام يقيدونك، نجيب ناس تمسكك عشان نقطع رجلك، فقال لا، بل أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوه. فجاء الأطباء، جاءوا بالسكين والمنشار. تأمل معي المشهد. ودخل الرجل في الصلاة ووضعوا السكين على قدمه فقطعوا اللحم، ثم جاءوا بالمنشار فقطعوا العظم. والرجل سبحان الله تأمل في الموقف، والرجل في صلاته، ثم جاء بالزيت المغلي فوضعوا قدمه في الزيت حتى يتماسك الايه، حتى يتماسك الدم، فأغمي عليه، فلما أفاق أخذ قدمه ونظر إليها، أما إني والله لم أمشي عليك إلى حرام. ثم أمر بها فدفنت. ثم قال اللهم لك الحمد، كان لي أربعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد، وكان لي أربعة من الجوارح إيدين ورجلين فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة ثلاثا فلك الإيه؟ فلك الحمد. النظر في هذه القدوات إخواني التي سبقتنا على طريق الصبر يجعلك تستقي من هذا المعين وتتصبر بإذن الله، ويصبرك الله عز وجل. من الطرق أيضا التي توصلنا إلى الصبر أن نتلمح فجر الأجر، أن يستحضر الإنسان الأجر العظيم الذي يجعله الله عز وجل للصابرين. لو تأملنا في حال الحيوانات إخواني لوجدنا الحيوان الأعجمي يدربه صاحبه فيصبر على السير، الحيوان الأعجمي يدربه صاحبه فنجده يصبر على السير على الحبال واقتحام حلقات النيران وخوض الصعاب، طمعا في إيه؟ طمعا في ماذا؟ عندك أسد مثلا يخليه يمشي على حبل، يخليه ينط من وسط النار في الآخر عشان إيه؟ عشان حتة لحمة. يدربه صاحبه على ذلك طمعا في قطعة لحم يحظى بها عند إتمام فقرته يوم العرض. أفلا تصبر أنت أخي يا صاحب العقل على ما هو لك ذلك، على ما هو دون ذلك من محن الزمان، طمعا فيما أعده الله للصابرين من جزاء يوافيهم به يوم العرض، أي العرض عليه سبحانه. ولأن شمس الأجر فوق رؤوس الصالحين بازغة لا تغيب، ساطعة لا تحجبها غمامة شك أو سحابة هوى، فقد كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. يعني الواحد منهم ينزل بيه مرض يفرح بيه، زي إحنا ما يجي لك إيه علاوة مثلا أو يجي لك مولود، واحد منهم مات ابنه أخذ بالك، واحد مننا اتولد له مولود، هو فرحه أشد من إيه؟ من فرحك أنت، بسبب معاني الإيمان التي كانت في قلوبهم. هتقول لي يعني الإنسان تحصل له مصيبة ويقعد يضحك ويزقطط يعني قدام الناس؟ أقول لك لا، أنا مش ده قصدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ماذا فعل؟ بكى وقال إن العين تدمع وإن القلب واضح، لكن لا يمنع مع ذلك أن يكون هناك رضا بقضاء الله عز وجل. نعم ربما لا نستطيع ذلك ونتألم، لا مانع أيضا، ولكن لا نتسخط، لا يتكلم اللسان ولا يتلفظ اللسان بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هو الصبر معناه إيه؟ الصبر معناه إيه؟ حبس الإيه؟ حبس النفس عن التشكي، واللسان عن التسخط بالكلام وغير ذلك، والجوارح عن المعصية. عايزين ندرس يا جماعة الكلام، عايزين نطلع من الاعتكاف ندرس المعاني الجميلة دي. حبس النفس عن التشكي والجزع، إن الإنسان لا يجزع لا يتسخط، حبس القلب عن الجزع والنفس عن التشكي، حبس اللسان عن التلفظ بكلمات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، زي الناس ما بتعمل ليه يا رب كده مع عيال الناس اشمعنى الى اخره، حبس الجوارح عن المعصية، لطم الخدود وشق الايه، يبقى ده انسان صابر. هو ما عملش كده يبقى صابر، وقال ان لله وانا صابر. في درجه اعلى بقى منها وما وصلهاش، اللي هي الرضا، اخد بالك، في درجه اعلى واعلى بقى هو ما وصلهاش اللي هي الشكر. هذه مستحبه ليست واجبه، وكل بحسب ايمان. ومن علامات هذا الفرح تقديم الشكر عليه، صدع بذلك فتح الموصلي فقال: يا رب ابتليتني ببلاء الانبياء، فشكر هذا ان اصلي الليله لك. وصلى لله عز وجل عدة ركعات. ومن ذلك أيضا ما فعله المغيرة حين ذهبت، ما قاله المغيرة حين ذهبت عين الأحنف، أي الأحنف بن قيس، فنقل عنه قوله: قال الأحنف: ذهبت عيني منذ 40 سنة ما شكوتها لأحد. يعني فقد عينه بقاله كم سنة ما حدش يعرف به. تروح للواحد دلوقتي المستشفى تزوره، قول له رجلي، يقول لك رجلي وجعاني، والدكاتره عملوا فيا كذا، ومحدش بيعمل كذا، واخذها وفين في الاخر يقول الحمد لله. يعني هو من البدايه يعني حتى الكلمه ما قالهاش، ويفضل يشتكي ربنا. هذا ابتلاك الله عز وجل به. كيف تشتكي الخالق للمخلوق؟ كيف تشتكي الذي يرحمك لمن لا يرحمك؟ اذا ابتليت ببليه فاصبر لها. يعني الانسان اذا ابتلي يصبر، كيف تشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ هو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا يناسبك، فلذا ابتلاك به. فلو صبرت عليه آجرك عليه، وأعطاك ربما أجرا أنت ربما لا تبلغه بعملك إن كان لك عمل صالح. أيضا من الوسائل التي تجعلنا نصل إلى محطة الصابرين أن ترى منع الله لك عطاء، أن ترى وأن تفهم أن منع الله عطاء. قال شيبان الراعي لسفيان الثوري: يا سفيان، عد منع الله إياك عطاء منه لك. عد منع الله إياك إيه؟ يعني هو منعني حاجة، المنع ده يبقى إيه؟ إزاي؟ قال: فإنه لم يمنعك بخلا، إنما منعك لطفا. فإنه لم يمنعك بخلا، إنما منعك، يعني من لطفه بك أن منعك ذلك الأمر. ليه؟ لعلمه أن هذا هو الذي يناسبك. أجيب لك دليل: خرق الخضر السفينة ليه؟ لكي تنجو. وقتل الغلام لكي ينقذ أبويه من طغيانه وكفره. وبنى الجدار لكي ينتفع الغلامان بكنزهما المدفون تحته عند الإيه؟ عند إيه يا ابني؟ عند إيه؟ عند الكبر. يبقى الشيء أنت ربما ترى في ظاهره منعا، لكن في من داخله هو إيه؟ معايا هناك؟ ها، عد منع الله لك إيه؟ عطاء. هذا رجل سجن ظلما في عام 1965، أيام مين؟ أيام الفرعون الظالم عبد الناصر الذي قتل المسلمين ورمى بهم في السجون. سجن هذا الرجل ظلما 1965، وكان ضابطا في الجيش. فلما حلت طبعا الإنسان لما يتسجن ومظلوم كيف يكون ألمه وكيف تكون حسرة؟ مظلوم ويتحط في السجن وظابط، يعني مش راجل إيه، نصاب ولا سارق ولا بتاع. فلما جاءت، شوف بقى مشاعره كان شكلها إيه في الوقت ده، فجاءت النكسة بعد سنتين فأبيدت فرقته بالكامل إلا هو، لأنه كان في السجن. لما جت النكسة، نكسة 67، الكتيبة بتاعته كلها إيه؟ أبيدة. طب هو أنت عارف يعني في السجن كان في عطاء الله له، اللي هم الباقيين اتمنعوه، اللي هم راحوا فين؟ اتقتلوا كلهم. فشوف الإنسان لما تنزل به البلية هو يتألم ويتضجر، وليه يا رب كده؟ أنت لا تدري، والله ربما تكون لك فيها خير وأنت لا تدري. وكان رجل يريد أن يسافر، ودي قلتها لكم بارح، فتأخر عن موعد الحافلة فتملكته الحسرة، إذ كان على موعد هام يخشى فواته. ولما ركب الحافلة التي تليها وجد الحافلة الأولى غارقة في النيل، وقد هلك جميع ركابها، وألسنة العامة تفيض بوقائع تؤكد هذا المعنى. وإذا نظر المؤمن إلى مصائبه من هذه الزاوية عرف معنى قوله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لما يستقر هذا المعنى في القلوب إخواني يورث الإنسان التسليم الكامل والرضا التام بما قدره الله عز وجل. ليه؟ لأن العبد جاهل والرب عالم سبحانه عليم. ولذا قال عمر: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أم على ما أكره. ليه؟ لأني لا أدري الخير فيما أحب أم فيما إيه؟ أم فيما أكره. ولذلك قال القائل: لا تكره المكروه عند نزوله، إن الحوادث لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة. من الوسائل أيضا وهي قبل الأخيرة الاسترجاع. الاسترجاع يعني إذا حلت المصيبة بالإنسان يقول إيه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس اللي نايمة هناك دي تصحصح معاي: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله عز وجل ابتلاك ليكفر عنك ذنوبك، الله عز وجل ابتلاك ليرفع درجتك في الجنة. ربما تكون للإنسان الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمله، أنت معايا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للإنسان درجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه ويرزقه الصبر ويرزقه هذه الدرجة من رحمته سبحانه. إنا لله، تعالوا لنغوص في هذه الآية مع الإمام ابن القيم رحمه الله لنفهم معنى إنا لله. إنا لله هذه الآية تتضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. إنا إيه أول حاجة؟ إنا لله، يعني يعلم العبد، العبد وأهله وماله ملك لمن؟ لله عز وجل، وهو قد جعل ذلك عند العبد عارية. يعني أنت نفسك ومالك وأولادك وكلك وفلوسك دول أمانة عندك، أكنها يعني عارية عندك، أودعها الله أو جعلها الله عز وجل عندك، أخذ الله عز وجل منها شيئا، هي إيه؟ هي له، هي ملكه. فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضا فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله وعدم بعده. الحاجة دي قبل ما تجيلك كانت فين يا ابني؟ ما كانتش موجودة، كان في عالم العدم، صحيح كده؟ وبعد مدة برضو هتبقى إيه؟ ما كانتش ليك أصلا. وأيضا ملك العبد لها منحة معارة في زمن يسير. وأيضا فإنه ليس الذي أوجده من عدمه حتى يكون مالكا له حقيقة، وليس هو الذي يحفظه من الآفات لعلمه وجوده، ولا يبقي عليه وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقيين. يعني ولا أنت تقدر تبقي الحاجة دي، ولا تقدر لو هي فقدتها تقدر ترجعها تاني، فأنت لا تتصرف في ذلك، وأنت أيضا لا تتصرف فيها إلا تصرف العبد المأمور. يعني ينفع إنسان الفلوس بتاعته يجيب بها خمرة؟ لا، لأن مالك المال ده أمرك ألا إيه؟ تنفقه في الحرام. وأيضا مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، وإنما بالحسنات والسيئة. طب أنت زعلان على الحاجة دي لما راحت ليه؟ ما خلاص. فإذا كانت هذه بداية العبد وما هو له ونهايته، وما هو له ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. أخيرا، أن تعلم أن البلاء إذا اشتد فإن الفرج يتلوه. أن تعلم أن البلاء إذا اشتد فإن الفرج يتلوه. فالله عز وجل قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الحديث: لا يغلب عسر يسرين. العسر واحد واليسر تكرر في الآية مرتين. العسر معرف فهو شيء واحد، لكن يسرا ويسرا نكرتين، فهذا يدل على أنهما الأول غير الثاني. هذا يؤكد أمرين: قرب تحقق اليسر عند العسر حتى كأنه معه متصل به. ولذلك قال بعض السلف: لو دخل العسر جحرا لتبعه الإيه؟ اليسر. لأن الآية بتقول فإن مع العسر، ما قالتش فإن بعد، الآية قالت إن إيه؟ معايا هناك؟ سايبه نايم ليه؟ فإن إيه؟ ها؟ مع غير إيه؟ غير بعد. يبقى مع يعني في إيه؟ في ساعتها. فإن مع العسر يسرى، وده وارد. وارد، قلت لكم الأخ اللي مرة راجع البيت ابنه طالع يستقبله العربية دهسته قال الحمد لله، ده إيه؟ من لطف الله به ويسر الله عز وجل غيره ممكن يتسخط، غيره ممكن يسب ويشتم، فهذا من لطف الله به. أيضا إن مع العسر بالفعل يسرا، ومع المنع عطاء، ومع الفقر غنى، قد يكون ظاهرا ملموسا وقد يكون خفيا مكتوما، وهذا هو اللطف. ولذلك قال الله عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء. إذا ضاق بك الأمر، ما تخليك معايا وأخلص وما تزعلش، إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين لذا لابد أن يبرح. كذا كذا العسر حي إيه؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توقد فينا جزوة الأمل إن كانت عواصف البلاء قد أخمدتها، تمحو في نفسنا آثار اليأس والقنوط على طريق قولها لك: كن لما لم ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لم ترجو أرجى منك لما إيه؟ لما ترجو، يعني حاجة أنت ما كنتش مستنيها، لا أنت تتوقع اللي ما كنتش مستنيه أكتر من اللي أنت إيه؟ ليه؟ فإن موسى بن عمران خرج يقتبس نارا فرجع بالنبوة، مش هو قال لأهله امكثوا إيه؟ إني أنس لعلي، كان رايح يجيب جزوة نار، الدنيا برد وعايزين ينضجوا طعام وعايزين يتبينوا الطريق، رايح يجيب جزوة نار رجع إيه؟ رجع بالنبوة. وكذلك الأمر، الإنسان يرجو فضل الله ويرجو رحمة الله عز وجل حتى في البلاء، لأن الأزمة إذا اشتدت انفرجت، كما قال القائل: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالفرج، مهما اشتدت بك نازلة فاصبر فعسى التفريج يجي. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اشتد الحبل انقطع، واعلم أن وراء الظلام فجرا وخلف الغمام بدرا. واعلم أن ضحك الرياض اللي هي الايه؟ الجناين، واعلم أن ضحك الرياض مع بكاء السحاب، صح؟ ضحك الرياض مع بكاء السحاب، وحياة النبات في شق التراب، مش النبات بيشق كده عشان يطلع، صح؟ وأنها الغمرات ثم ينجلين، والظلمات ثم يولين، وأن حالها لا يدوم أبدا، وأن مع اليوم غدا، إذا علمت ذلك كنت من الصابرين. هذه بعض الطرق التي تجعلنا إن شاء الله نحصل عبادة الصبر، والأمر والله يحتاج، أنتم ترون أمامي أكثر من كتاب، وما تكلمت إلا من كتاب واحد، وأحاول أن أختصر جدا، ولكن إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن أمر القلب في غاية الأهمية، نحتاج لأن نتدارس عبادات القلوب عبادة عبادة، ولعل هذا يأتي معنا بعد رمضان في درس الأربعاء إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.